تقدم عرس خطر الشاب الصاني وناس العاصمة الشاب ناصر يحيى طوطو يحيى مسبوقة ناصر بوازع وراح الله حفظي لي الغالي نزل في ذلك وما قدرتيش نسيها وما قدرتيش نسيها رحت عليا عندها بزاف علاش الشريف تفكر فيا كي نسمع اسمها وليت نخاف سلموا عشقا معصر فيا اي راح الريح غزلي الغالي بلا والو علاش بلا والو علاش شكب خيزون نزل في بالي Yeah.